إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربه وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، الإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالساعة وأشراطها. نحن لا نتكلف معرفة وقت الساعة، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بهذا الأمر، وعنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو. لا نفعل كما فعل بعض أهل العلم من أنهم أرادوا أن يحددوا تاريخا دقيقا لقيام الساعة، كما فعل الإمام السهيلي رحمه الله حينما أتى بالحروف المقطعة، ومن خلال الحروف المقطعة اعتمد على حساب يهودي يسمى بحساب الجمل، فوصل إلى أن قيام الساعة سيكون في عام 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر العام ومرت بعده قرون، بل عشرات القرون، ولم تقم الساعة. كذلك ما فعله الإمام السيوطي رحمه الله حينما بدأ يحدد أعمار الأمم عن طريق بعض الأحاديث وعن طريق بعض الإشارات، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين العصر إلى المغرب. اليهود من الصباح إلى الظهر، من الفجر إلى الظهر. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. والنصارى من الظهر إلى العصر، أما المسلمون فهم من العصر إلى المغرب. ثم حدد تاريخا معينا وقال عنده تقوم الساعة، وهو عام 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام 1400 ونمضي في الأربعينيات. أحبتي في الله، هذا أيضا من باب التكلف. وحينما نتكلم عن الساعة لا نريد أن نلوي الأحاديث وأن نطوعها كما يفعل البعض ممن يشتهر في هذه الأيام بمسألة الإعجاز العددي للقرآن الكريم، فهم يأتون تحت كل كلمة ويجعلون لكل حرف عددا، ثم بعد ذلك ينطلقون من خلال هذه الأعداد إلى أن يصلوا إلى ما يريدون. لا نريد هذا، لأن الإعجاز العددي وإن صدق بعضه إلا أن البعض قليل، لكنه يلوي آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا نريد كذلك أن نقول أنه كلما حدثت حادثة بالعالم فعندها تقوم الساعة. أحبتي في الله، إن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وسأله عن الساعة، متى الساعة؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها تحديدا. قال: فأخبرني عن أمارتها. إذن إن أردنا أن نتحدث فحق لنا أن نتحدث في باب الأمارات والعلامات التي ذكرت في كتاب رب الأرض والسماوات، أو ذكرها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. قال بعض أهل العلم: أن تتعالى البنت على أمها لدرجة أن الأم تصبح خادمة والبنت نائمة على السرير تقول لأمها: افعلي وأحضري وكذا، كما نرى الآن، وكأن الصورة انقلبت تماما. أو كما يفسر البعض أن بعض الملوك والرؤساء قد يتزوج بأمة أو جارية ثم تنجب الأمة والجارية بعد ذلك، أو يأخذ سبية أمة أو جارية ثم تنجب الأمة أو الجارية، ثم بعد ذلك تصير الأمة والجارية سيدة على والدتها. على كل، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. علامة وقعت وحدثت وما زالت فينا إلى الآن نراها بأم أعيننا. فمنذ 60 عاما كانت بعض البلاد، ونعلم أسماء هذه البلاد تحديدا، كانت هذه البلاد لا تجد قطرة ماء ولا تجد إلا راعي الغنم. فماذا كانت النتيجة الآن بعد أن فجر الله عز وجل فيها الخير؟ صارت تبني أشبه ما يكون بناطحات السحاب تماما، كما قال المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. إن علامات الساعة كثيرة، عدها بعض أهل العلم فوصل بها إلى ما يزيد على 100 علامة صحت بها الأحاديث، حتى إن رجلا ألف كتابا يسمى بأخبار سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين، وهو وإن لم يصف في بعض مسائل الكتاب إلا أنه عد كثيرا من هذه العلامات. لكن لابد أن نتفق حول كل هذه العلامات على اتفاق أن الساعة قد اقتربت. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت بزمان الله تبارك وتعالى لا بزماننا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نقرأ قول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نقرأ قول الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا ما يهمنا أحبتنا في الله، أننا الأمة الخاتمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهذه الأمة هي التي تكون بين يدي الساعة. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمدهما. وفي الصحيح أن اليهود كانوا يقولون: بعث رسول الله، بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومعه تقوم الساعة، أي هو علامة وأمارة من علامات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما بعثت في نسم الساعة. نسم، النسم هو الهواء الضعيف الذي يقدم أي هواء، إذا ما هبت موجة هواء أول حاجة نسمة بسيطة كده، وبعد كده الهواء الشديد يجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه بعث مقدمة وعلامة. فبعثة حبيبنا صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. كما ذكرت أحبتي في الله، لا نريد أن نلو النص ولا أن نخرج النص عن مساره، ولا أن نجعل الناس تعيش أحلام اليقظة، ولا أن نجعل بعض الناس يعيش في الوهم وكأن الساعة قامت، كما يفعل البعض الآن على الفضائيات وعلى صفحات الإنترنت، بل نخبر الناس في حدود ما أخبرنا الله وما أخبرنا به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، حتى نستعد. لأن بعض الناس يقول: هي اقتربت منذ أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مر 1400 عام ولم تقم الساعة. والجواب: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وصدقني أن من ابتعد عن الله تبارك وتعالى لا تهمه أي علامة، لأن كثيرا منا يعلم كثيرا من العلامات. ذكرت بعضها الآن في حديث جبريل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تطلعنا إلى الغيب؟ وهل خفنا من الله تبارك وتعالى؟ إذا لابد من وقفة حساب أحبتي في الله، لأن من لم تعظه الآيات فهو على خطر عظيم. في الصحيح من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قبة منصوبة من أدم، والأدم هو الجلد المدبوغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. وقبل أن نعد الست التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعلم أن كثيرا من أهل العلم قسموا علامات وأمارات يوم القيامة الصغرى إلى تقسيمات. أشهر تقسيم: علامات مضت وانتهت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونار بأرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وغيرها من العلامات، فهي علامات مضت وانتهت، وعلامات حدثت وما زلنا نحيا فيها الآن. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فهذه أيضا علامة من العلامات، أن يكون أسعد الناس بالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكع ابن لكع اللئيم ابن اللئيم الذي يجيد تقبيل الأيادي والأرجل، هذا من أسعد الناس بالدنيا. أن يكون أسعد الناس بالدنيا أهل المجون وأهل الفسق والدعارة، أصحاب المهرجانات الشعبية وغيرهم كثير. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى طريق مستقيم. ومع ذلك فالعلماء خيرة الناس، سواء كان علما ماديا أم دينيا لا يجدوا أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق وأن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمين. علامات نحياها ونعيش فيها، ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فأهله ما عادوا أهل عدل وتقى وصلاح، ولكنهم الذين يدفعون، الذين يبيعون من أجل ما يريدون. علامات ظهرت وما زلنا نحيا فيها، وعلامات أخرى لم تظهر بعد. حرب هائلة بين الروم وبين قوى خارجية أجنبية، يتحد المسلمون مع الروم، والروم إذا ما أطلقوا فإن المراد بهم الغرب سواء كانت أوروبا أو أمريكا. ظهور المهدي عليه السلام، ثم بعد ذلك علامات كبرى تنفرط كما ينفرط العقد، بمجرد أن يقطع العقد تنفرط الحبات، لا يستطيع أحد أن يلاحق انفراط الحبات من عقدها. فعلامة هنا وعلامة هنا وعلامة هناك، اعدد ستا بين يدي الساعة، عدها جيدا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذان فيكم كقعاص الغنم، ثم يعطى الرجل 100 دينار فيظل لها ساخطا، ثم فتنة لا تترك بيتا إلا ودخلت، ثم ملحمة عظيمة غدر من الروم تتحدون مع بني الأصفر، وسموا ببني الأصفر لأنك تعلم أن الأوروبيين يغلب عليهم اللون الأصفر قليلا، فيأتونكم تحت 80 غاية، في كل غاية 12,000. هذه هي العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، مبعثه علامة، وموته صلى الله عليه وسلم علامة. وإن أصعب شيء تلقته الأمة إنما هو خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصيب بمصيبة إن كان محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم تهون عنده المصيبة حينما يتذكر مصابه برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وموت سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وهو يعبر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ومدى حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فنور المدينة شرقها وغربها شمالها وجنوبها هو نور رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، وما انتهينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني الواحد ماشي تايه مش عارف هو مين أصلا لما مات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن الصحابة بعد موت رسول الله كلما تذكروا هذا اليوم بكوا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لعمر بن الخطاب، وأبو بكر في ذلك الوقت خليفة، فيقول تعال بنا نزر أم أيمن، أم أيمن التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها، وكان يقول لها أنت أمي بعد أمي، تعال بنا نزر أم أيمن، فإن من أبر البر أن يود الرجل أهل ود أبيه، أن تبحث عمن كان أبوك يحبهم فتزورهم، هذا من البر به بعد وفاته. فذهب إليها فلما رأتهما بكت، فقال لها علام البكاء ما عند الله تبارك وتعالى خير لرسول الله، ما عند الله خير لرسول الله. فقالت والله أعلم هذا، ولكني بكيت تذكرا حينما تذكرت أن الوحي قد انتهى بموت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهيجتهما على البكاء فأخذا ينتحبان. فموت الحبيب صلى الله عليه وسلم علام، ثم فتح بيت المقدس. ولقد فتح بيت المقدس في السنة 16 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتح في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حصار شديد، وأرطبون الروم الشخصية التي بعد هرقل مباشرة هذا هو المتولي لصد زحف المسلمين، والمسلمون يحاولون 6 أشهر كاملة لكنهم لا يستطيعون، إلى أن نزلت موجات البرد فاشتد المسلمون في الحصار، فهرب أرطبون الروم إلى مصر، ثم ترك المدينة لكبير النصارى قسيس يسمى بصفرنيوس. وقد علم صفرنيوس هذا أنه مهما فعل فلن يستطيع أن يوقف زحف المسلمين، إذن أمثل شيء وأفضل شيء هو أن نسلم المدينة ونحقن الدماء. لكن الشرط الأساسي لهذا الرجل ألا يعطي المفتاح، مفتاح المدينة، إلا لخليفة المسلمين، إلا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتاريخ يذكر لنا خبرا ما زلنا نتباهى ونفتخر به، فإذا ذكر العدل ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان هو وغلامه خادمه يتعقبان بعيرا واحدا، مرة يركب عمر ثم ينزل بعد فترة، ثم يركب الخادم ثم ينزل. فلما دخل على حدود بيت المقدس كانت النوبة على عمر أن يسحب الجمل وأن يركب الخادم، فقال له أبو عبيدة وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا استشرفوك على هذه الصورة هنت عندهم، فأنت أمير المؤمنين تسحب الجمل وداخل، وكمان إيه؟ وقد وضع نعله تحت إبطه، حطه تحت باطه، فتمعر وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحمر، ثم قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم والله، المسألة ليست مسألة عدد ولا عتاد، المسألة أن نعتز بالعزيز جل جلاله، وبخلاف ذلك من يهن الله فما له من مكرم. 20 مليون، 25 مليون يتحكمون في مليار، و500 مليون إنسان أو أكثر، مليار ونصف يتحكمون فيهم. لماذا؟ لأننا نسينا القاعدة: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة وجدد بيت المقدس هناك، ثم نحى الأذى عن صخرة بيت المقدس التي كانت ترمى عندها القاذورات والجيف التي ربط فيها المعراج، وقد كانت في زمانهم صخرة عادية، والذي بنى عليها القبة هو عبد الملك بن مروان تشريفا لها. ثم أخذت العهدة العمرية، وكان من بنود العهدة العمرية التي ما زالت موجودة في كل كتب التاريخ إلى الآن إخراج اليهود من بيت المقدس باتفاق النصارى واتفاق المسلمين، فلا يبقى يهودي في الأرض المباركة بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في المكان الذي صلى فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. أورشليم هذه التي يسمونها بالقدس، أورشليم هذه الكلمة كلمة عبرية، حتى نرد على القائلين بصفعة القرن أو صفقة القرن أو بسقة القرن أو غيرها من المسميات، لمن أراد أن يعلم معنى الكلمة أور شليم. السين في اللغة العربية تنطق في العبرية شين، على سبيل المثال هم يقولون موشي ولكنها إن عربت موسى، وموسى هو الذي وجد بين عشب وماء، هذا هو ترجمتها. الشاهد أن أورشليم معناها أور سالم، وأور معناها مدينة، وسالم سالم هذا هو الحاكم العربي الكنعاني الذي استضاف إبراهيم عليه السلام بعدما بنى مكة وأخذ يتردد عليه. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي المسجدين بني أولا، المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: كم كان بينهما؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. إذن فلسطين بلد عربية في الأصل، حتى لا يقول اليهود إنها أرض الآباء والأجداد، بل إن تحدثنا بمعيارهم وبمقياسهم فكان قبلهم العرب الذين استوطنوا هذا المكان، وإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، والذي جدده بعد ذلك هو سليمان، والهيكل المزعوم، الهيكل هذا أصلا اسم لكل ما يسمى بمسجد، لكن اليهود ادعوا أن هناك هيكلا تحت المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أحبتي في الله هو وقف إسلامي. أتدري ما معنى وقف إسلامي؟ أي أننا كلنا شركاء في هذا الوقف. ما ينفعش واحد يجي يهد المسجد، ظالم يهد المسجد، ده هو يحارب الله ورسوله، ثم كل واحد يتبرى ويقول أنا ماليش دعوة. لا طبعا، وقف إسلامي أي على جميع المسلمين في العالم الوزر. إن خدش حجر في المسجد الأقصى وهم ساكنون، كل على حسب استطاعته، كل على حسب مقدرته. أحبتي في الله، أما أن يقول المسألة مسألة فلسطينيين أو مسألة مجموعة مسلحة ما أو كذا أو كذا، فهذا الكلام حتى يسكت الجميع، لا، بل هو ملك لكل المسلمين في العالم سواء في الغرب أو الشرق. ثم فتح بيت المقدس فتح أولا وسيفتح ثانيا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم موتان يأخذان فيكم كأخذ الغنم، كقعاص الغنم. ما معنى هذا الكلام؟ نذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أحبتي في الله، قد تحدث العلامة وقد تتكرر العلامة، قد ذكرنا هذا في بداية اللقاء. موتاني أي موت شديد، يأخذان فيكم أو يأخذ فيكم كقعاص الغنم، عدوى، فيروس يأتي في الرقبة أو يأتي في الأنف، يسبب كحة شديدة أو تلفا في الرئة. قد يموت الإنسان بسببه مباشرة، وقد تكون مناعته قوية فيستطيع أن يتحمل بعض الشيء. ذكر بعض أهل العلم أنه ربما حدث هذا في الطاعون المشهور في بلاد الشام، بطاعون عمواس، في السنة 18 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلقد أصيب المسلمون بطاعون، قتل في هذا الطاعون ما يزيد على 25,000 مسلم موحد، وكان منهم من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، مات في هذا الطاعون. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، والفضل بن العباس، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان عمر رضي الله عنه في طريقه إلى بلاد الشام وأراد أن يدخل لكنه توقف، فقال له بعض الناس: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ لما علم بالطاعون قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهو عمر رضي الله عنه الملهم. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في هذا الوقت وأيد كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منه. نظام الحجر الصحي، لا كما نرى في بعض البلدان الآن قاعد يمسك الأوكر بتاع كل السيارات حتى يبتلى الناس ويموت الناس، يبصق على كل ما يستطيع أن يبصق عليه حتى لا يكون هو الميت الوحيد، فيريد أن يتشفى وينتقم من كل الناس كما مات. أما في ديننا فلا يخرج أحد. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن ينجينا من سائر الأسقام يا رب العالمين. وإذا سمعتم به وأنتم خارجا عنه فلا تدخلوا، يعني ما تخشوش البلد اللي هو فيه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يخرج المسلمين من هذا الطاعون بفضل الله، بأن أمرهم بأن يصعدوا في الجبال، الهواء يتغير، الشمس جديدة، ما في عدوى، ما في شيء، الجبال واسعة. فصعد المسلمون على الجبال حتى رفع الله تبارك وتعالى عنه. إذن قد يبتلي الله تبارك وتعالى المسلمين بهذا الأمر، وهو من باب تكفير ذنوبهم أو من باب رفع درجاتهم. وقد يجعل الله عز وجل الشيء نفس الشيء عقابا لأمة إذا عتت وتجبرت على أمر الله تبارك وتعالى، إذا أحست بنفسها. أنا أقول لك الآن، أي دولة في العالم ما إن تدعي أنها هي القادرة والمتحكمة إلا وأذلها الله تبارك وتعالى، وهي في عز قوتها. فرعون في عز قوته، عاد في عز قوتهم، ثمود كانوا في عز قوتهم. ما من دولة بغت وعتت إلا أهلكها الله وأذلها وهي في عز قوتها. إننا لا نتشفى، ولكن نقول: كم لله تبارك وتعالى من حكم. لا تمر علينا الآيات هكذا أحبتنا في الله. هذا الفيروس المشهور الآن الذي أرعب العالم بأسره حقيقة، وسائل الإعلام تحاول أن تخفي الصورة، وحق لها ذلك، لأن بعض الناس قد يقتلهم الوهم، بعض الناس قد يقتلهم الوهم. مجرد أن يصاب ببرد عادي ممكن يحس أو يقول: ده خلاص أنا ابتليت بهذا المرض، مع أنه برد عادي جدا، ما في أي مشكلة، شوية سخونية وشوية رعشة سخونية فيعتقد أنه أصيب بهذا المرض، مع أنها تحدث كل سنة مرة أو على طول معاه. لكن انظر إلى عدل الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الفيروس عقابا من الله تبارك وتعالى أو مما يسمى بنظرية المؤامرة، إن دولة عملت لدولة، أو إن الدولة ديت في معاملها وخرج الفيروس من معاملها وهو اللي انتشر وهي اللي دمرت نفسها بنفسها. ولكننا نقول: سبحان الله، رئيس الصين قبلها بأيام كان يتباهى بأن الصين هي أقوى دولة في العالم ولن يستطيع أحد أن يقف أمامها، وهو شيوعي وحزبه حزب شيوعي لا يؤمن أصلا بوجود الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ أذله الله عز وجل هو وشعبه الآن بفيروس لا يرى بالعين المجردة. فسبحان الملك العلي الأعلى المتعالي جل جلال الله وعظم قدر الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنهم حبسوا إخواننا المسلمين الأجور وأقاموا عليهم معسكرا، أقاموا على 5 مليون إنسان معسكر، فضرب الله تبارك وتعالى على 1.2 مليار إنسان معسكر لا يخرج من بيته، يحبس في بيته، ويموت بعض الناس وكثير منهم مات في بيته ولا أحد يعلم حاله. لما جاءت المنظمات التي تقول بأنها منظمات حقوقية وقالت ما تفعلونه في الإيغور المسلمين لا يرضاه أحد، فقالت الصين هذا شأن داخلي لا يتدخل أحد، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا الفيروس، فماذا كانت النتيجة؟ تصرخ الصين الآن بعد خسارتها الشديدة وبعد توقف مصانعها، تصرخ وتطلب من العالم المساعدات، تطلب من العالم مساعدات. فاللهم نجنا يا رب العالمين. صار الصينيون الآن وباء، فإن قيل لك إن صينيا يسير في الشارع ترى الناس يجرون أمامه كجريهم من الموت، لأنهم يعتبرونه ويعدونه موت بعدما كان البعض يتغنى بهم وبحضارتهم. فثق تماما أن هذا العالم مهما تعاظم شأنه لن يقف أمام قوة الله تبارك وتعالى. بلد تأكل كل ما دب على الأرض، قانونها هو أكل كل ما يدب على الأرض، كلاب تأكل، أفاعي تأكل، خفافيش تأكل، حتى إن بعض الأطباء حدثني فقال إنهم حتى يأكلون سقط الأطفال، طفل إذا ولد ميتا فإن البعض منهم يتلذذ بأكله فيحدث لهم هذا الأمر. يضرب الله تبارك وتعالى عليهم أسوارا يضربونها كذلك على أنفسهم. كل مقاطعة الآن عليها حجر صحي، وكل بلد الآن عندهم عليها حجر صحي. أحبتنا في الله، نسأل الله تبارك وتعالى، لأنه ليس لنا الآن إلا أن نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى بأن يبعد عنا هذا الداء، فنحن والله ضعفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن المسلمين سائر الأسقام. ثم فتنة لا تترك بيتا إلا ودخلت، في حديث حذيفة رضي الله عنه، ثم فتنة تنزل كنزول المطر من السماء لا تترك بيتا حتى في الصحراء إلا ونزلت عليه. أي فتنة هذه التي ما تركت بيتا إلا ودخلت؟ قد يقول البعض لعلها فتنة الفضائيات، فالرجل الآن في خيمته في الصحراء، يعني الطبق على الخيمة كده وحطه أو معلقه في حتة جنب الخيمة وقاعد بيتفرج على ما حرم الله تبارك وتعالى. علها فتنة قلب الحقائق، بأن صار في كل بيت أفكار، كل فكرة مخالفة للأخرى تماما، لعلها ولعلها. لكن الكل مجمع على أن البث المباشر له دور كبير في هذا الأمر. ثم يعطى الرجل 100 دينار فلا يقبله. قال بعض أهل العلم لعل المال يكثر فلا يجد الفقير فلا يجد الغني من يأخذ صدقته، وقال البعض لعل بعض الناس يتعالون، يعني 100 جنيه مثلا 100 دينار وهو اشتغل بالمية تديله المية يقول لك لا ده أقل حاجة أنا أخذ 500 600 700. وقد رأينا هذا بسبب الغلاء الذي يحيا فيه كثير من المسلمين. ثم فتنة وملحمة تكون بينكم وبين بني الأصفر، نتحد معهم لقتال عدو، أي نوع هذا العدو لا نعلم. وهذه وردت فيها أحاديث عند الإمام البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد، وكلها سندها صحيح. نتحد معهم ثم ينتصر الجميع، ينتصر الروم مع المسلمين على العدو الخارجي هذا، ثم بعد ذلك يقف رجل من أهل الصليب فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتل هذا الرجل، فيجتمع النصارى على المسلم فيقتلونه. هنا تكون ملحمة، فيأتونكم في 80 غاية، الغاية اللي هي الراية، وسميت غاية لأنها غاية الأمر، إذا ما سقطت خلاص انهزم الجيش، فلا جيش بدون راية. فيأتونكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، اضرب 12 في 80 يعني ما يقارب 1,000,000 إنسان، وتكون هنا ملحمة عظيمة. ثم بعد انتصار المسلمين مباشرة تبدأ العلامات الكبرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، كما في ظاهر الحديث علامات حدثت وانتهت، علامات ما زلنا نعيش فيها، علامات لم تحدث بعد، ولكن نحن أو أجيالنا أو من بعدنا سيرون هذه العلامات. وعلى كل نقول، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ألف ذات بيننا، اللهم ألف ذات بيننا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسائر الأسقام، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسائر الأسقام، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسائر الأسقام. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.